اي نعم لتأكيد فتنته وعظمها حتى ان جميع الرسل اتفقوا عليه. واما قول بعضهم انما حذرت انما حذرت عنه الانبياء ليس هو الدجال المعين، بل المراد نوع فتنته لا شخصه، فهذا فيه نظر لان الحديث واضح ان المراد شخصه، والحكمه ما اشرنا اليه لاجل بيان اهميه ذلك وعظم فتنته، وان جميع الرسل اتفقوا على التحذير منه وان كان الحاصل الا في اخر الزمان. نعم ما الحراقه ابن سياد، هذا فيه نوع من الدجل وليس هو الدجال الحقيقي، فيه نوع من الدجل. طيب فتنه المسيح الدجال اليست من فتنه المحيا، ولكن لعرنها نص عليه، فعطفها على فتنة المحيا من باب عطف الخاف على العام لما فيه ذلك من الخطأ. شلون؟ إينا أشار بالإنسان إذا سمع به أن يبعد عنه، لأن هذه الحقيقة لعرض الشبهات، لأن الرجل يأتي وهو يرى أنه مؤمن فماذا يقفه به الحجج والشبهات حتى يتبعه فيتبعه. وهكذا الأمور الخطيرة، كل الأمور الخطيرة يجب أن نأخذها هذا مقياسا، نأخذ هذا مقياسا له، الإنسان يجب أن يبتعد عنه. لا يقول أنا الحمد لله أنا مؤمن وأنا مهم أثر علي، لا، أحيانا نخاطب بعض الشباب نقول له اترك السفر إلى خارج وأوروبا وما أشبه ذلك، والحمد لله إحنا مؤمنين إحنا على ثقة من إيماننا، ولا راح مسكين غرق إلى آذان. نعم تجده يجي والعياذ بالله منتكسا على رأسه، ما يرى للإسلام شيئا أبدا ولا للمسلمين. نعم المسيح الدجال هل من علامات الساعة كبرى؟ نعم من علامات كبرى، ولهذا إذا مكت 40 يوما وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة أسبوع والباقي 37 يوما كبقية الأيام، فإن عيسى ينزل عليه الصلاة والسلام في هذه المدة ويقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض ما شاء الله، ثم يأتي يأجوج ومأجوج، يبعث يأجوج ومأجوج، فكل هذا من العلامات الكبار. نعم وإذا علمنا أن عيسى نفسه سيصلي 5 سنوات، نعم فما علاقة المهدي بالمسيح؟ على كل حال أحاديث المهدي كما تعرفون ميب إلى ذاك يعني صحة، ولهذا بعض الناس أنكرها، ولكن الصحيح أن الأحاديث بكثرتها وتواترها تعتبر من الأحاديث الحجة، لكن كون عيسى يصلي خلف المهدي هذا ليس متفق عليه، ليس الأحاديث متفقة على ذلك، فينظر في صحة هذا الأمر، ويصير علاقة أن الله تعالى يمتحن الناس بكون هذا الرجل المهدي موجودا فيهم وهو رجل صالح، ثم يأتي بعده أو في زمنه هذا الرجل الذي يظل الناس، لأن مدة المهدي على حسب ما جاء في هذا الحديث الأسفل ليس 7 سنين، وصار 7 سنين ثم جاء هذا الحديث يصير هذا فيه من الفتنة هنا ما فيه. نعم بالنسبة لعلم القبر ورسول الله على القبرين وضع جريدة، نعم وفقا على جريدة لعله يخفف عنهما. هنا لا ما يجوز، هذا قياس مع الفارق غير مفاد، كذلك بعض العلماء قال ينبغي أن يضع على القبر جريدة، قال يا خالد لا تذهب حتى تستأذن وتبين العذر. ها؟ إن شاء الله على خير. طيب حتى ذلك تفضل، لأن أشهر واحد قاعد يقوم بعد. في كله فقه وجل وكله وأوله وأخره وعلمه وسره رواه مسلم وأبو داود. وعن عمال بن ياسر أنه صلى صلاة الفجر فيها 10 أولاد،

ذات يوم فخطأ خطوات ليصلي عليه، ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فقال صلوا على صاحبكم، وترك الصلاة عليه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه هذا الذي الديناران علي يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم، يعني أقريم والميت بريء. فتقدم فصلى عليه، لأن دينه الآن أصبح مؤمنا، أصبح مؤمنا. سورة هذا أيضا لا نراه، وإن كنا قد لا نقول حرام لكن لا نراه حسنا، فلنقول اصبر على بيتك الذي أنت فيه ما دام لهم عبد القماش في الحال، وخل هذا المسألة، لأن القرض من البنك مش غرض منه، لكن البناء زيادة على الحاجة، يعني عبارة عن أمر فضول تكميل فقط أو ترفيه، ليس من الأمور التي تدعو الحاجة إليه. فما دمت في بيت أنت المستغن به عن غيره أحمد الله على ذلك، ولا تلفق في المحف شيئا، خصوصا أن يقع فيه مشاكل فيما إذا مات الإنسان، إن بيه ولا مشكل، وإن بقي بين الورثة قد يكون فيه نزاع وقد يكون فيه خصومات. فالإنسان ما لم فيه سلامة من الدين هذا والأولى. نعم ها؟ لا بس بالنسبة لنا حنا احنا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول اذا لم يصلي عليه حق بذلك رد. ولهذا الذي نرى في هذه المسألة، وان كان العلماء يرون اكثرهم هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان لا يصلي على من عليه الدين الى وفاة، لكن ارى انه حتى لو فرض ان في ذلك مصلحة لانسان يعتبر يعني كامل القرية أو قاضيها أو ما أشبه ذلك، إن يعتبر ترك الصلاة عليه يعتبر أكبر رادع وجاجر، وهو ينبغي أن يفعل هذا، ينبغي أن يفعل هذا، على أن مثل القرى الحكومي له وفاة، لأن البناء اللي بنى غالبا تزيد على ما يطلب، الغالب أن تكون أكثر من الصلاة، فيكون هذا مبيحا للصلاة عليه. نعم تقييمه واضح، لأن المغرم ما يسمح صاحبه ولا يتأنى في الطلب، لكن المأثم حق لله سبحانه وتعالى مبين على المسامحة. ثم قال باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاة، ولم يقل قبل التسليم ولا في السجود ولا بين السجدتين، فهو مطلق في أي مكان ذهب الإنسان فهو خير. وتأمل من الطالب ومن المطلوب ومكان الطلب. فالطالب أبو بكر وهو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطلوب من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس للخلق. ومكان الطلب الصلاة، وهي أقرب عمل يكون فيه الإنسان إلى ربه. فهنا يعني ما يدل على فضيلة هذا الدعاء وآخريته حال الطالب بعد والمطلوب ومكان الدعاء. فمكان الدعاء الصلاة، وهي أشرف الأعمال البدنية وأقرب ما يكون العبد فيها إلى الله. والثاني الطالب أبو بكر وهو أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس في الخلق. إذن فهذا الدعاء مختار لمكان مختار. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهذا توسل إلى الله لذكر حال الداعي أنه ظالم، يعني وإذا كنت ظالما فأنا محتاج إلى إيش؟ إلى المغفرة. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا توسل إلى الله بصفته،

لا هو مثلا ثبوت هذا السؤال ثابت سواء قرأ ولا فعل، لكن هل إنه فعل من الرسول عليه أو إقرار؟ هذا هو السؤال. يراجع الأصل، يراجع الأصل، يراجع الأصول، يراجع الأصول إن شاء الله. عندنا بعض الأصول فقه اليوم، فقه وأصول فقه معك. فرنا يا جماعة مختصين من الوقت 5 دقائق لأن رجال مباحث عندنا أغادوا واتوري ما أنتهى مفعول هنا محمد؟ لا أكثر.